بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا في المبحث نتكلم فيه على القرآن، ذكرنا مقدمة هذا المبحث اللي وصل يتكلم فيه على القرآن وإعجازه بصورة سريعة، وبيان أنه يعني بثبوت إعجاز القرآن يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الآيات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. يقول بعد التمهيد الذي ذكرناه في المرة السابقة تعريف القرآن: قرأ تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، والقرآن في الأصل كالقراءة، ومصدر قرأ قراءة وقرآنا، قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، أي قراءته، فهو مصدر على وزن فعلان. يعني أصل كلمة قرآن في اللغة تطلق على القراءة. يقول: وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار له كالعلم الشخصي، يعني بقى علم على هذا الكتاب. ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن وعلى كل آية من آياته، يعني كل آية من آيات القرآن يصح أن تسميها قرآنا، تقول هذا قرآن، فكل الآيات القرآن اسمها قرآن. يقول: وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين الكتب لكونه جامعا لثمرة كتبه، بل لجمع ثمرة جميع العلوم. يعني هذا يعني رأي البعض العلماء في ذلك. يقول: كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. طبعا الآية الأولى الاستدلال بها في محله، لكن الآية الثانية الظاهر أن المراد بالكتاب هنا في قول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللوح المحفوظ. يقول: وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز الأصل، ويعني نوى بيقول أن الكلمة ديت مش مشتقة من قرأ قرآنا، ولكن هو علم جامد، وهذا ينتهي إلى أنه رأي مرجوح. يبقى إذن خلاصة الكلام أن كلمة قرآن في اللغة أصلها مصدر قرأ، قرأ قرآن، ثم صارت علم على الكتاب المنزل من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص، بحيث يكون تعريفه حدا حقيقيا. والحد الحقيقي يعني انت بتيجي مثلا تعرف زي ما بنعرف مثلا في الفقه او في الاصول او في غيرها، تعريف لازم يكون جامع مانع ونحو هذا. القرآن تصفه بانه هو القرآن، تشير الى ان هو هذا الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيش يعني إمكانية لتعريفه بهذه الصورة. يقول: والحد الحقيقي له هو استحضاره، تستحضر القرآن كله معهودا في الذهن أو مشاهدا بالحس، كان يشير إليه مكتوبا في المصحف أو مقروءا باللسان، فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين، أو تقول: هو ما هو من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس. ويذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه ويميزه عن غيره، فيعرفونه بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. يبقى يقول هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. فالكلام جنس في التعريف يشمل كل كلام، وإضافته إلى الله يخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة. يبقى كلام الله وليس كلام غيره، يبقى ولكن كلام الله ليس القرآن فقط، لأن في كتب أوحاها إلى الأنبياء السابقين، في أمور أوحى بها يعني ما يكلم به الملائكة أو ما يكلم به من يشاء من خلقه. عشان كده بعد ما قال كلام الله لازم عايز جزء منه وهو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المنزل يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله لا يمكن أن يحصيها البشر، هو القرآن اللي عندنا ده ما تيجي تكتبه حيفنى مداد البحر. لو جبت البحر تخليه حبر، لا ده هو يعني بفضل الله يعني أيسر من هذا بكثير. الله عز وجل جعل هذا الكلام الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ميسرا للذكر، وإلا فكلامه عز وجل لا، لو أنت جبت أقلام وعملت البحر كله مداد وعدت تكتب ما قاله الله عز وجل وما يقوله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. فإذا احنا بنقول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كل كلام الله. فتقييد المنزل بكوني على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهما. طب كده خلاص حددنا القرآن؟ لسه، لأن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس كله قرآنا، لأن في الحديث الايه القدسي. عشان كده قال والمتعبد بتلاوته، فيخرج قراءات الآحاد، يعني حاجات وردت في القرآن بغير طريق التواتر. دي سيأتي لها مبحث مستقل، ولكن باختصار دي بنعملها معاملة الايه الأحاديث التي وردت في التفسير. يعني القرآن المتعبد بتلاوته لا يستقل برواية أحد من الناس، ده الأمة بتنقله عن الايه عن الأمة. طب قراءة جت بسند صحيح 5 رضعات مشبعات، بس ايه سند صحيح بس مش متواتر، نقوله يبقى ديت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير وليس على سبيل التعبد، والأمة عرفت كده. عشان كده الأمة ما نعرفوش بالايه بالنقل المتواتر الذي يتعبد به، فنعامل هذه القراءة معاملة التفسير الحديث الايه الصحيح، يبقى هو من باب التفسير. دي بيسموها قراءة الأحاد، لأنها بتبقى وردت كده في في الحديث، يقولوا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مما من أول ما قرأ في القرآن 5 رضعات مشبعات مثلا، فدي هنقول عليها قراءة ايه أحاد، إنها بتبقى في نفس سياق الآيات ولكنها بتبقى تفسير أو بتبقى منسوخة القراءة، منسوخة التلاوة وبقي الحكم. فعموما قراءة الأحاد دي بنعملها معاملة الايه الحديث الصحيح، ما تبقاش متعبدة بتلاوته. لما يقول متعبد بتلاوته يبقى أخرج قراءات الايه الأحاد والأحاديث القدسية. إن قلنا إنها منزلة من عند الله بألفاظه، معنى كده أن المسألة محتملة أو فيها خلاف مسألة الأحاديث القدسية، لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة، وليست قراءة الأحاد والأحاديث القدسية كذلك. بهذا القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك كلام لله لم ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنزله على أنبياء قبله، أو كلام كلم الله به من شاء من عباده ولم ينزله في كتاب من كتبه، ولكن القرآن إنما نعنى هنا بالكلام كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان منه متعبدا بتلاوته هو القرآن وما سواه. فإما أن يكون تفسير للقرآن صح سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان جاء بوحي، هيبقى نفسه هيبقى من جنس الحديث الايه القدسي وإن لم يصرح فيه يعني، أو ما يعني كان حديثا قدسيا صريحا كما سيأتي. يقول أسماؤه وأوصافه، هل القرآن له أسماء كثيرة؟ هذا أيضا من سمات لغة العرب، إن هو الشيء المعظم يقولوا له أسماء كثيرة. الشيء المعظم يقولوا تلاقي مثلا الأسد عشان هو حيوان رمز للشجاعة والإقدام، تلاقي له أسماء كثيرة جدا، أسد وليث وغضنفر هذه طريقة في العرب ومعنى من معاني البلاغة، كلما كثرت أسماء الشيء كلما كان عظيما عندهم. ناهيك عن أوصاف، والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم هو ما ورد على وجه العالمية، يعني ينفع تستخدمه علم، تقول هذا القرآن هذا الكتاب، لكن الصفة ما بتبقاش جت علم، تبقى وصف، هذا الكتاب المبين. يبقى هو ايه العلم هنا؟ الكتاب، ولكن المبين جت ايه؟ صفة. فهو بيقول اسماؤه واوصافه. وبعض اللي كتبوا في هذا الباب يعني ما فرقوش بين الاسماء والصفات، جابوا كل الاوصاف اللي جت في القرآن وصفا لهذا القرآن، وقالوا ان دي ايه؟ اسماؤه. ولكن هو هنا نظر الى الاوصاف التي جاءت اعلاما، فدي تبقى ايه؟ تبقى اسماء. واما الاوصاف اللي ما جاتش اعلام تبقى ايه؟ صفات. قال وقد سماه الله باسماء كثيرة منها القرآن، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، فهذا اشهر اسماءه طبعا. والكتاب، لقد انزلنا اليكم كتابا، الكتاب. والفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والتنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن. هذه الأسماء المشهورة، القرآن والكتاب أشهرهم، يلي الفرقان والذكر والتنزيل. تلاقي كده أحيانا بعض المفسرين أو العلماء لما يجي يقول وفي القرآن، أو بدل مثلا يقول قال تعالى، يقول وفي التنزيل كذا، يعني إيه؟ وفي القرآن هذه الآية، لما يجي يقول آية أثناء الشرح مثلا يقول إيه؟ وفي التنزيل كذا، أي بقى معناها وفي القرآن، إيه؟ وفي القرآن. يقول وقد غلب من أسمائه القرآن والكتاب، دول أشهر اسمين، القرآن والكتاب. في نكتة لطيفة هنا بينقلها عن الدكتور عبد الله دراز، يقول روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسنة. احنا قلنا قرآن مصدر ايه؟ قرأ قرآنا، يبقى هذا الاسم، احنا الاسم ده جاي من صفة، هو انه ايه؟ يقرأ، وده الاصل في القرآن. القرآن تلقي اولا ايه؟ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قبل كده الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى عن ايه؟ عن جبريل عليه السلام. اذا القرآن الاصل فيه انه ايه؟ يقرأ. وإلى يومنا الكتابة ما تغنيش عن الإيه؟ عن القراءة. القراءة، لأن الكتابة ما بتضبطش كل الحركات والسكنات ونحو هذا. فإذا الأصل فيه إنه هو إيه؟ قرآن، أي أنه مقروء. والكتابة جاءت مساعدة للقرآن فسمي كتابا، وهذا فيه إشارة إلى ضرورة كتابة القرآن، وأن تنضم الكتابة إلى الإيه؟ إلى القراءة، ليكون محفوظا بهذين الأمرين معا. وهذه مزية لم يجعلها الله لكتاب قبله. كان احنا قلنا في الطرائف ويل الذين يكتبون الكتاب بأيدي، كان الكتابة وكان منهم ناس اسمهم كتبة، اللي عايز نسخة من التوراة يكتبوا له، والحاجات اللي مش عايزينها ما يكتبوهاش ولا وكذا. فالكتابة لوحدها ما تضبطش، لأنت الآن بيقعد يقول لك هنا احبس نفسك شوية، وهنا مد شوية، وهنا لا ما تمدش، وهنا كذا، ولو مديت يتمد كذا يا كذا يا كذا. ده أنت القرآن نقل إلى الأمة كما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم تماما، والحاجات اللي أراها بأكثر من وجه جات لك بأكثر من وجه، واللي أراها وجها واحدا قرأت وجها واحدا. حتى الكلام ما تسبش للهجات، هو قرأ كسيأتي مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر لهجات العرب في عصره، وبعدين قال الأمر توقيفي خلاص، اللي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم اتنقل لنا، انت خد اللهجة اللي تناسب لسانك من دول، غير كده ما ينفعش. إذن فهو جاء قرآن مقروء بالحركات والسكنات والإمالات والترقيق والتفخيم، القراءة يعني في غاية الدقة، بالإضافة إلى الكتابة، بالإضافة إلى الكتابة، وهذا مما لم يحظ به كتاب سابق. يقول في تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إنسان يبقى سمع القرآن ومعلق المصحف، ينسى آية يتذكر هذه، تذكر يتذكر هذه بتلك. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح. لازم عشان كده إيه؟ لازم القراية توافق الرسم، من شروط القراءة عشان نعتبرها قراءة توافق الإيه؟ الرسم، لازم تكون جاية مقروءة ومكتوبة ويتوافق الإيه؟ اللفظ مع الكتاب. قل وبهذه العناية المزدوجة التي بعث الله في نفوس الأمة المحمدية اقتضاء بنبيها، بقي القرآن محفوظا في حرز حريز، إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه، حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند. يقول وبين سر هذه التفرقة، يعني لماذا حفظ الله هذا الكتاب دون غيره، معلوم أن هذا هو الكتاب الخاتم المهيمن على ما قبله من الكتابات، وأنه لن هذه الشريعة تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا بد من بقائها محفوظة بخلاف الشرائع السابقة، كان كلما حصل انحراف أرسل الله عز وجل رسولا جديدا يبين للناس ويصحح لهم من حرف من فطرهم. هذه بالنسبة لأسماء القرآن، القرآن الكتاب الفرقان الذكر التنزيل، وأشهر أسمائه القرآن والكتاب، إشارة إلى أنه مقروءا ومكتوبا معا. وأما أوصافه فكثيرة، منها النور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهدى وشفاء ورحمة وموعظة، في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ومبارك، هذا كتاب أنزلناه مبارك ومبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وبشرى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، وعزيز، وإنه لكتاب عزيز ومجيد بل هو قرآن مجيد، وبشير ونذير، كما قال بشيرا ونذيرا، وكل تسمية أو وصف هو باعتبار معنى من معاني القرآن. هذا فيما يتعلق بأسماء القرآن وأوصافه. طيب احنا من الأمور المتقررة وستأتي في المبحث الذي بعده الذي هو الكلام على الوحي، ولعله كان الأنسب يخلي الكلام على الوحي قبل الكلام على القرآن، ولكن لأنه بتكلم في علوم القرآن ايه قدم تعريف القرآن، لكن الوحي أعم من الايه من القرآن. الوحي يشمل القرآن والسنة، الوحي يشمل القرآن والسنة. فمدام احنا تكلمنا على القرآن ناسب هنا أن نذكر الفرق بين القرآن وبين سائر صور الوحي، وبين سائر صور الوحي. عشان كده بيقول الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. قل سبق تعريف القرآن، ولكي نعرف الفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي نعطي التعريفين الآتيين. عايز يعرف الحديث القدسي والحديث الايه النبوي. قل الحديث النبوي الحديث في اللغة ضد القديم، أما الحديث في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ده الحديث أظن احنا تكلمنا عليه في المصطلح وما زلنا نتكلم عليه. يبقى هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الحديث القدسي احنا قلنا التقديس هو التنزيه وقد أو التعظيم. اصطلح العلماء على ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بأنه يسموه حديث إيه؟ قدسي. فالحديث القدسي في الاصطلاح هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله، فالرسول راو لكلام الله بلفظ من عندي. أنا مسألة هل اللفظ من عنده ولا نفس اللفظ من عند الله، ولكنه لم يجعله معجزا ولم يجعله متعبدا بتلاوته، فيها خلاف. الظاهر أن اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناء يجوز لأحد أن يروي كلام غيره بمعناه مادام أنه يؤمن عليه في أداء المعنى. فلما بيقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فلا يلزم أن يكون اللفظ ده إيه؟ من عند الله، بس احنا نجزم أن هذا هو نفس المعنى بالضبط. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على يعني تبليغ كلام الله، فلو كان هذا كلام غير متعبد بلفظه يجوز ان هو يروي باي ايه باي لفظ ما دام يؤدي نفس المعنى تماما. فسواء قال فيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، او قال الراوي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، كل ده صريح في نسبه هذا الى الله تبارك وتعالى. طيب هنا في جزء مشترك بين الحديث النبوي والحديث القدسي، ولكن نتيجة ان مفيش ثمرة كبيرة في التفريق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، ما العلماء ما دوروش وراه. يعني احيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فيرى عليه علامات الوحي، يسكت لا يجيب ويتصبب جبينه عرقا، او يرى الهيئات اللي كانت معروفة في الوحي ثم يجيب دون ان يقول قال الله تعالى. واضح كده ان ايه السؤال سئل والوحي جه والإجابة جت، لأنه على قد السؤال. يعني السؤال الرجل يسأل إن هو أحرم في جبة وبعدما يعني وضع فيها خلوق أو نحو هذا، فينظر يعني يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويرى عليه علامات الوحي ثم يقول يعني ألقي عنك جبتك واغتسل. يبقى عرفنا من هنا إن إيه الإجابة دي كانت إيه كانت بوحي. هذه طب ما يبقى نقوله عليها حديث ايه قدسي. لو قعدنا نتتبع هنلاقي في احاديث كتيرة مش عارفين دي كانت بوحي ولا كانت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن ان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا وحي؟ ممكن. ليه؟ لان ورد انه اجاب ورجع في الاجابة. معنى كده ايه؟ ان الاجابة لو كانت من غير ايه وحي. طيب لو هو اجاب وما رجعش في الاجابة، في احتمالين والبحث فيهم مش مفيد. يا إما ده كان بوحي، يا إما كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه الإيه الوحي فصار وحيا. وبالتالي هنستفيد إيه لما نقعد ندور؟ لا سيما إن إحنا في معظم الأحيان مش هنقدر إيه نكتشف. واضح؟ فإذا كل ما قاله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون وحي من عند الله واللفظ من عنده صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وافقوا عليه الايه الوحي. وأما الاجتهاد الذي لم يوافقه عليه الوحي معروف واضح، بيبقى بينزل الوحي بتغيير اجتهاده صلى الله عليه وسلم، في كما في قصة قصارى بدر وكما في غيرها، وسيأتي تفصيل هذا الموضوع في الأصول إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن طيب يبقى في قسم من الحديث النبوي باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا عليه الوحي، وجزء هو بوحي ولكن اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما بيقولش فيه ايه قال الله تعالى. اصطلاحا قالوا اللي فيه تصريحا كده قال الله تعالى هنسميه حديث قدسي. اللي ما فيهوش مع بقاء الاحتمال يكفي ان احنا ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان هو ده المقطوع به ان هو ايه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم تكفي. لماذا؟ لان نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم هتفيد اما ان هو وحي واما ان هو اجتهاد وافقه عليه الايه الوحي، وفي كلا الامرين يبقى هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى. ده خلاصة الكلام في معنى الحديث النبوي ومعنى الحديث القدسي، ومن ثم يتبين الفرق بين كل منهما وبين القرآن. يقول الفرق بين القرآن والحديث القدسي ده اللي هو اقرب اليه، عشان كده يهم نقول ايه الفروق. هناك عدة فروق بين القرآن والحديث القدسي. الاول ان القرآن كلام الله اوحى به الى رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه، وتحدى به العرب فعجزوا ان يأتوا بمثله. أو بعشر هنا إحنا نجزم أن القرآن هو إيه؟ كلام الله بلفظه وأنه تحدى به وأنه أمرنا أن نتعبد به. فالقرآن كلام الله أوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه وتحدى به العرب فعجز أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو سورة من مثله ولا يزال التحدي به قائمة فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين. والحديث القدسي لم يقع به التحدي والإعجاز، أصلنا الإعجاز اللغوي، وإلا التشريع كله معجز من ناحية حسن التشريع وكماله، ودي جزئية بيذهل عنها الكثير. ده هي دي اللي كانت بداية الدعوة إلى الإسلام، بيان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إيه بكل خير وينهى عن كل شر. ولما قام يعني جعفر رضي الله عنه أمام النجاشي كي يلخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قرأ عليه شيء من القرآن نعم، لكن بالإضافة لكده أخذ يذكر أنه أمر بتوحيد الله وأن لا نشرك به شيئا، وأنه أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام ومنع وأد البنات ونهانا عن نشرب الخمر. ذكر إيه بعض جوانب من التشريع الإسلامي الذي هو تشريع سامي بلا شك. ده جانب من جوانب التشريع، عشان واحد يقول لك دلوقتي طب اللي مش عارف عربي، قلنا القرآن معجز بنظمه حتى اللي مش فاهم عربي، يعني يسمع القرآن يجد قلبه يخشع، وهذا يعني آية ومعجزة من عند الله تبارك وتعالى. لكن النظم ده فيه أمور ذاتية تجعل الإنسان يخضع لها غير مع قبل ما يعرف معنى الكلمة، وهذا من أفصح ما يكون الكلام لما يبقى الإيقاع الصوتي ينبئك عن معاني قبل أن تعرف المعاني. لكن في أبواب أخرى من الإعجاز اللي هو مش مدرك هذا النوع، يبين له يعني دعوة الإسلام إلى التوحيد ثم ما فيه من كمال التشريعات ونحوها. فالحديث القدسي هو جزء من الوحي وجزء من الإسلام اللي هو بكل جوانبه يعني معجز بهذا المعنى، ولكن احنا بنتكلم هنا على الايه الاعجاز بلفظه، فهذا في القرآن فقط. يقول والقرآن لا ينسب الا الى الله تعالى فيقال قال الله تعالى. والحديث القدسي كما سبق قد يروى مضافا الى الله، وتكون النسبة اليه حينئذ نسبة انشاء فيقال قال الله تعالى او يقول الله تعالى، وقد يروى مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار لأنه صلى الله عليه وسلم هو المخبر به، فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب. أما يعني ممكن يتقال كده لأن هنا في رواية وليس إنه هو يعني نقل بلفظه. والقرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر فهو قطعي الثبوت، والأحاديث القدسية أكثرها أخبار أحاد فهي ظنية الثبوت، ومن ثم الحديث القدسي قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. أيضا من الفروق أن القرآن من عند الله لفظا ومعنى، فهو وحي باللفظ والمعنى، والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح، مع وجود خلاف يعني في هذه القضية، لكن على الأقل حتى لو قلنا لفظه من عند الله فكلفظ الكتب السابقة لم يجعله الله عز وجل معجزا، وإنما جعل الإعجاز في لفظ القرآن. قل والقرآن الكريم متعدد بتلاوته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هنا بيتكلم على جزئية، طب هو قراءة الحديث القدسي وقراءة الحديث النبوي وقراءة كتب العلم مش متعدد بتلاوتها؟ مش دي اللي قصدنا، انت اللي قصدي العبادة العامة، الانسان بيتدرس العلم حاجة، وعبادة تلاوة القرآن الانسان يتلوه من اجل التلاوة، وان كل حرف حسنة والحسنة العصر امثالها، هو ده اللي قصدنا متعبد بتلاوته، يعني متعبد بالحفاظ على الفاظه وحروفه ويجزئ في الصلاة. لكن بلا شك قراءة الحديث النبوي والحديث القدسي عبادة من باب انها طلب للعلم ومعرفة بحكم الشرع وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحي الله عز وجل إلى رسوله في الحديث القدسي. يتبين بذلك الفرق بين القرآن والحديث القدسي. وأما الحديث القدسي والحديث النبوي فالفرق بينهما واضح. يقول الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، الحديث النبوي قسمان، قسم توقيفي اللي هو كان بوحي مباشرة، يعني قسم توفيقي وهو الذي استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه للقرآن. كما ذكرنا ان القسم التوقيفي من السنة النبوية شبيه جدا بالحديث القدسي، ولكن اصطلاحا هم اتفقوا لان صعوبة البحث في هذه المسألة ثم لا ثمرة لها، قالوا لا خلاص يبقى احنا اللي فيه قال يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، او يقول الراوي فيما يرويه عن ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي، هو ده اللي هنسميه حديث قدسي من حيث الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فهذا يعني ملخص هذا البحث الذي يعرف فيه القرآن ويذكر سائر صور الوحي وما اصطلح العلماء على تسميته بالحديث النبوي والحديث القدسي، وكلاهما يختلف عن القرآن. نعم كلاهما وحي، ولكن القرآن وحي بألفاظه ومعانيه ومتعبد بتلاوته، أما الحديث النبوي فهو يعني قد يكون إقرار من الوحي وقد يكون وحي بالمعاني دون الألفاظ، والحديث القدسي فيه خلاف إذا كان وحي بالمعاني والألفاظ ولا وحي بالمعاني فقط. وعلى أي حال يبقى الحديث القدسي الذي هو أشبههما بالقرآن بعيد عن القرآن من حيث أن القرآن معجز بألفاظه ومعانيه متعبد بتلاوته، نعني به أنه تجوز القراءة به في الصلاة وأنه يتعبد بالقصد إلى قراءته وإقامة كل حرف من حروفه بل كل حركة من حركاته، بخلاف سائر الحديث سواء كان قدسيا أو نبويا فإنه يتعبد بتدارسه لأنه من الدين الذي يجب أن يتعلم والثواب عليه من هذا الباب كما ذكرنا. ذلك يكون قد انتهى من التعريف بالقرآن وذكر الفرق بينه وبين سائر صور الوحي. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الوحي، هذا نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.